إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا يا رب لك الحمد ملء السماوات السبع ولك الحمد ملء الأراضين السبع ولك الحمد ملء ما بينهما ولك الحمد ملء من أي شيء بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على فقهر وملك فقدر القائل في كتابه العزيز قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب والقائل في الأثر إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمتي وأنا الغني عنهم ويتباغضون إلي بالمعاصي وهم الفقراء إلي من أقبل إلي منهم تلقيته من بعيد ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب أهل ذكري أهل محبتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد والسيئة بمثلها أو أعفو وإن استغفروني غفرتها لهم وأنا أرحم بهم من الأم بولدها وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وطب القلوب ودوائها محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين فيا رب صلي على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجعة الربا يا رب صلي على النبي وآله ما أمت الزوار نحوك يثربا يا رب صلي على النبي وآله ما كوكب في الجو قابل كوكبا يا رب صلي على النبي وآله ما قال ذو كرم لضيف مرحبا بالله يا متلذذين بذكره صلوا عليه فما أحق وأوجبا صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم ثم أما بعد فيا أيها الموحدون وحدوا الله حديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الشهر شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم شهر ربيع الأول الذي ولد فيه النور الذي ملأ أركان الدنيا بنوره صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي حينما ولد صلوات ربي وتسليماته عليه ولد النور حينما ولد انتشر العدل والأمان بين الناس حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى دنيانا امتلأت بالعدل والنور بعد أن كان كانت هذه الدنيا مليئة بالظلام والجور، فأرسل الله سبحانه وتعالى حبيبه محمدا لكي يملأ الدنيا عدلا ونورا. النبي صلى الله عليه وسلم هو النور المبين. حديثنا اليوم تحت عنوان الرسول قدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة بمعنى قدوة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كثير من الناس بل كثير من الشباب من يقتدي بأناس آخرين، تنظر إلى الشباب فترى بعضا من الشباب من يقتدي بلاعب كرة، ومنهم من يقتدي برجل مغني عالمي، ومنهم أيضا من النساء من تقتدي بغانية أو راقصة أو غير ذلك. أما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا القليل الذين يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نرى قلة المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لبعد الأمة عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في كل مناحي الحياة. وحينما بعدت الشقة بيننا وبين منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ الشباب واتخذ أيضا بعضا من الرجال اتخذوا قدوة لهم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هناك من يقتدون بمنهج غير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن كنا نطبق شريعة الله عز وجل أصبحنا نستورد مناهج علمانية ونستورد مناهج اشتراكية وأخرى رأسمالية، نظن أن في هذه المناهج نظن أن بها الخير، ومع أن هذه المناهج بها الشر. تركنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وانتهجنا مناهج أخرى. من أجل ذلك قرى أمتنا أمة الإسلام أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة آخر الأنبياء والمرسلين، ترى هذه الأمة في ذيل الأمم بعد أن كانت في رأس الأمم، بعد أن كانت قدوة يقتدون بها في كل مناحي الحياة، أصبحت الأمة في مؤخرة الأمم، بل إنها تضرب على أم رأسها صباح مساء. لماذا؟ لأننا تركنا القدوة، تركنا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أننا عدنا واقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم لسادت ودانت لنا الدنيا كما كانت من ذي قبل. نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه الحق سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وعظيم هنا أيها الموحد بالله أفعل تفضيل، أي أن هذا الوصف ليس بعده وصف، فهو النبي صلى الله عليه وسلم عظيم في كل مناحي الحياة، عظيم في بيته، عظيم خارج بيته، عظيم في أموره الشخصية، عظيم في الحرب، عظيم في السلم، عظيم في التواضع، عظيم في الإنفاق، عظيم في الكرم، عظيم في الجود، عظيم صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وإنك لعلى خلق عظيم. نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعود إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك نكون من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. وأول ما نقتدي به برسول الله صلى الله عليه وسلم، أول هذه الأمور الصدق. انظر إلى الصدق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصف صلوات ربي وتسليماته عليه بالصادق الأمين. قبل البعثة، قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يوصف صلوات ربي وتسليماته عليه بالصادق الأمين قبل أن يأتيه الوحي من الله، ومع ذلك كان لا يكذب أبدا، كان صادقا صادقا أمينا صلى الله عليه وسلم. نعرف ذلك من الحوادث التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في مكة حينما أراد أهل مكة، حينما هدمت الكعبة وأراد أهل مكة أن يبنوا الكعبة مرة ثانية، وأراد الجميع أن يحملوا الحجر الشريف ويجعلونه في مكانه، وحمل الحجر الشريف شرف لا يدانيه أي شرف، فأرادت القبائل كلها أن يحملوا هذا الحجر، ولكن أي قبيلة يكون لها الشرف ويكون لها العلو والسمو في رفع هذا الحجر من مكانه ويضعونه في البيت في هذا المبنى الكريم؟ وكادت القبائل أن تتقاتل، بل سلت السيوف وتناحر القوم، إلا أن واحدا من عقلائهم قال: اصبروا فلنحتكم إلى رجل يدخل علينا من هذا المكان، هذا الحاكم هو الذي يحكم بيننا أي قبيلة تحمل الحجر. وبعد لحظات إذ يطلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فقالوا جميعا حينما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا جميعا: رضينا به حكما، إنه الصادق الأمين. رضوا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصادق الأمين. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بين القبائل بأن خلع رداءه صلى الله عليه وسلم وجعل الحجر فيه، وأشار على القبائل أن يحملوا الحجر، كل يأخذ برداء هذا الثوب حتى يضع الحجر في مكانه. فلولا النبي صلى الله عليه وسلم، لولا النبي صلى الله عليه وسلم لسالت الدماء، ولكن النبي صلى الله عليه هو الصادق الأمين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صادقا وأمينا حينما جاءته البعثة، جاءته الرسالة، وقف فوق الجبل وأخذ ينادي على الناس: يا فاطمة بنت محمد، يا بني فلان، يا بني فلان، يا صفية عمة محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء الجميع يسألون: ما الخبر؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا قوم، لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيشا يريد أن يغار عليكم أكنتم مصدقي؟ وانظر إلى هذا التوجيه، يقول لهم: لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي الذي يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم هناك جيش يريد أن يغار عليكم. وانظر، جيش، أي أنهم لم يسمعوا صوت صهيل الخيول ولا صوت رغاء الإبل ولا قعقعة السيوف، ولم يروا غبارا ولا أصواتا، ومع ذلك يخبرهم أن خلف الوادي هناك جيش، أكنتم مصدقي؟ لم يروا شيئا، ولكنهم قالوا: نعم نصدقك، فأنت الصادق الأمين. وأخبرهم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من الله عز وجل. كذلك أبو سفيان حينما ذهب إلى قيصر الروم واستدعاه قيصر، وكان معه بعضا من أهل قريش، فسأله قيصر عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو سفيان بن حرب ولم يكن قد آمن بعد، أراد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خاف أن يفتضح بين العرب، فلم يستطع أن يقول كلمة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له قيصر: ما شأن محمدا فيكم؟ فقال له أبو سفيان: والله ما علمنا عنه إلا أنه كان بيننا صادقا أمينا. صفة وخلق من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صادق لم يكذب قط. كذلك أنت أيها الموحد بالله لتتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتكن دائما وأبدا صادقا، فإن الصدق ينجيك. لتكن صادقا فإن الصادق يحبه الله سبحانه وتعالى حتى يكتب عند الله صديقا. أما الكاذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لتتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكن صادقا، وكذلك لتكن أمينا. فإذا ما أؤتمنت على أمر أديت هذا الأمر. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجد أهل قريش رجلا يجعلون عنده أماناتهم غير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا يحوطون ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم جاءوا برجال أشداء أقوياء يريدون أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة يجعل من بعده عليا ابن أبي طالب كرم الله وجهه يجعله ينام في فراشه، كذلك لكي يرد الأمانات إلى أهلها. النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا غيره لربما أخذ الأمانات التي توضع في بيته من أصحابها، فهو مهاجر وهم يأخذون بيته وأمواله ويضربون المسلمين ويعذبونهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتدب رجلا من آل بيته السيد علي كرم الله وجهه لكي يرد الأمانات إلى أهلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان أمينا، فهل أنت أمينا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمينا؟ والأمانة أيها الموحد بالله ليس في المال فقط، بل الأمانة في العمل، بل الأمانة في نظرة العين، بل الأمانة في لفظة القول، بل الأمانة في كتابة وخط القلم. أن تكون أمينا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمينا. الصادق الأمين. نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون صادقين وأمناء. وانظر إلى الغرب، حينما تنظر إلى الغرب أخذوا سمات الإسلام وطبقوها على أنفسهم، فيقولون أن أهل الغرب لا يكذبون أبدا. إذا قال لك أمرا فإنك تصدقه على الفور، بل إنه من بيننا من بين أبناء جلدتنا الذين على غير ملتنا من يقول لك صدقني، فإذا ما قال لك صدقني تصدقه على الفور. أما المسلم في أيامنا هذه ربما يحلف لك الأيمان المغلظة، يحلف ويقسم لك أيمانا مغلظة وهو في نفسه كاذبا والعياذ بالله. هذا المسلم لم يقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قدوتنا، الرسول قدوتنا أيضا صلى الله عليه وسلم في الرحمة. الرحمة إنه هو الرحمة المهداة والنعمة المسداه من قبل الله عز وجل. وانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ذات يوم التقى بامرأة عجوز، هذه المرأة معها حمل كبير، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا تعلم أن هذا هو محمد، قالت له يا رجل يا فتى احمل علي هذا المتاع. فبدلا أن يحمل عليها صلى الله عليه وسلم حمل عنها المتاع حينما وجد أن المتاع ثقيل، وسار معها صلى الله عليه وسلم حتى أوصلها إلى دارها، فوضع المتاع عن عاتقه. وحينما أراد الانصراف صلى الله عليه وسلم قالت له المرأة العجوز يا أيها الشاب ليس معي أموالا أعطيكها، ولكن أريد أن أنصحك بنصيحة غالية. ما هذه النصيحة؟ قالت له إن هناك رجلا ظهر في مكة يدعي أنه نبي، فلا تتبعه أبدا، وإن خلقك أفضل من خلق هذا الرجل الذي يدعي النبوة ويسمى محمد بن عبد الله. فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يضربها بضربة على أم رأسها فتسقط ميتة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يسألها: يا أمة الله، أو تعرفين محمدا؟ هل رأيت قبل ذلك محمدا؟ قالت: لا. قال لها: فما بالك إن كنت أنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. النبي يرحم هذه المرأة العجوز ولا يسيئها ولا يغضب عليها صلوات ربي وتسليماته عليه، بل إنه يعلمها أن هذا الخلق لا يصدر إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فذلك أنت أيها الموحد بالله، هل ترحم الضعفاء كما كان يرحمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ترحم من هم دونك في الأمر؟ هل ترحم من هم معك في المكتب أو في العمل أو في الإدارة أو في غير شيء؟ هل ترحم النساء والصبيان؟ هل ترحم أبنائك؟ هل ترحم زوجتك لتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولتتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتكن لك القدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذلك من أخلاق النبي وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم خلق الحلم. الحلم صفة وخلق من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات يوم يأتيه رجل حبر من أحبار اليهود، رجل لم يخفى عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل قد أدان النبي صلى الله عليه وسلم، أي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أموالا إلى أجل معين، أجل محدد، ولكن لم يأتي أوان سداد الدين بعد. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقترب من رسول الله وأمسك بخناق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خنق النبي وجحظت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بعمر يستل سيفه ويريد أن يقتل هذا الرجل اليهودي اسمه زيد بن ثعنة، فروع الرجل، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن هدأ من روع عمر ومن روع الرجل الذي سب رسول الله وقال له: يا محمد، رد علي أموالي، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطلق، أي أنكم تماطلون في سداد الدين. وهذا كذب، إلا أن الرجل يريد أن يختبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهدأ النبي من روع الرجل وقال له: يا عمر، حقيق بك أن تأمرني بحسن السداد وتأمر الرجل بحسن الطلب، يا عمر، رد عليه دينه وزده 10 فوق الدين. فذهب عمر مع الرجل هذا الحبر اليهودي، فقال له عمر: يا زيد بن ثعنة، إنك حبر من أحبار اليهود ولك علم، فلماذا صنعت ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ حينما تعجب الرجل من زيادة الأجر فوق الدين، فقال: والله يا عمر، إنني اختبرت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت فيه كل الإمارات، رأيت فيه خاتم النبوة، ولكن هناك أمارة لم أرها في محمد. ما هذه الأمارة وما هذه العلامة؟ هذه العلامة أن يسبق حلمه غضبه، أن يسبق حلم النبي صلى الله عليه وسلم غضبه، ولا يزيده الغضب عليه والهجوم عليه إلا حلم صلى الله عليه وسلم. فقال: حينما رأيت ذلك لم يزده الغضب عليه والشدة عليه إلا حلما، فآمنت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه، ولكنه صلى الله عليه وسلم يغضب إذا ما انتهكت حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. النبي لا يغضب إلا لله سبحانه وتعالى، خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق العظيم. الرسول قدوتنا، أنت أيضا أيها الموحد بالله، إذا ما دعتك قدرتك إلى الظلم وإلى الغضب فتذكر قدرة الله سبحانه وتعالى، ولتتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت سريع الغضب فتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت واقفا فاجلس، وإن كنت جالسا فقف، وإن كنت واقفا فاجلس أو توضأ، فإن ذلك يذهب عنك الغضب. إذا ما تعرضت للغضب فتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يسبق الذي يسبق حلمه غضبا، لتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الرسول قدوتنا في الكرم والجود، الكرم والجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما، وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان، فإنه كان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، كما سئل أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله فقال سيدنا أبو سعيد الخدري: والله ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر وقال لا قط. إن النبي لم يقل لا صلى الله عليه وسلم، بل كان يعطي صلى الله عليه وسلم عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. جاء رجل أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أعطيني أموال. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: انظر إلى هذا الغنم بين الوادي، أيعجبك هذا الغنم؟ أيعجبك هذا الغنم؟ قال الرجل الأعربي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتسخر مني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اذهب وخذه ولن يمنعك أحد قط. فذهب الرجل يسوق الغنم بين الوادي، غنم كثير جدا، فذهب الرجل إلى قومه، هذا الرجل الذي يريد العطاء ذهب إلى قومه بهذا الغنم وقال لقومه: أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بأخلاق الله عز وجل، فهو يعلم أن الرزق بيد الله، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا ويطلع فيه ويطلع إلا وفيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي ممفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بأخلاق الكرم والجود، فهل أنت أيها الأخ الكريم تتخلق بهذا الخلق العظيم حتى تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا؟ الرسول قدوتنا صلى الله عليه وسلم، كذلك الرسول قدوتنا في القوة البدنية. النبي صلى الله عليه وسلم كان قوي البنيان، لم يكن صلى الله عليه وسلم هزيل الجسد، بل كان ذو عضلات مفتولة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ويقول سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه: إن الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن. حينما يكون المؤمن قويا فإن أمر بمعروف أو نهى عن منكر يسمع له، أما إن كان ضعيفا فإنه ربما لا يسمع له، بل ربما يعتدى عليه. فالنبي يعلمنا أن المؤمن القوي، والقوي في كل شيء، القوي في بنيانه، القوي في إيمانه، القوي في كل مناحي الحياة، كان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يرى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسمى هذا الرجل أبو ركانة. أبو ركانة هذا كان مشهورا عنه بأنه سيد المصارعين، لم يصرعه أحد قط، رجل قوي جدا عظيم البنيان لم يصرعه أحد من قبل. فجاء له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أبا ركانة أتصارعني؟ فإذا بأبي ركانة يستعجب ويستغرب الأمر، كيف لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يطلب المصارعة من سيد المصارعين؟ واشترطوا شرطا كما جاء في الرواية، إن غلبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم أبو ركانة. فإذا اقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم تصارع فأسقطه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا، فتعجب أبو ركانة كيف تمكن محمد من أن يسقط أبا ركانة. قاله: الثانية يا محمد. فأسقطه النبي صلى الله عليه وسلم الثانية. قال له: الثالثة يا محمد. فأسقطه النبي الثالثة، فقام من رقدته وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أسلم ركانة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف مفاتيح الرجال، كل رجل في الدعوة له مفتاح، ومفتاح أبو ركانة أن يصارعه، مفتاحه القوة، فليجابحه النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة. وبالفعل أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، فإذا بأبي ركانة يسم برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أنت يا من تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنت قوي البنيان؟ أم أننا نضيع أجسادنا في شرب السجائر وبعض المخدرات؟ كثير من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يضيعون صحتهم بشرب السجائر، وهم بذلك يضيعون هذه الأمانة التي استودعها الله سبحانه وتعالى بينهم. إن نفسك التي بين جنبيك ليست ملكا لك، إنها ملك لله سبحانه وتعالى. فلماذا نضيع هذه الأمانة؟ لماذا نضيع أجسادنا بشرب هذه السجائر التي هي في أصلها كما أفتى العلماء بحرمتها؟ هذه السجائر تدمر الصحة، هذه السجائر كما قال خبراء المخدرات أنها أخطر من كل أنواع المخدرات، أخطر من الهيروين وأخطر من الكوكايين، فإنها تقتل صاحبها بالبطيء لتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتحافظ على جسدك، ولتكن قويا صاحب إرادة عزيمة، ولتنتهي عما حرم الله سبحانه وتعالى، ولتتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لك حتى تكون من الفائزين في الدنيا وكذلك في الآخرة. نقتدي برسول الله حتى يحبنا الله وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وطب القلوب ودوائها محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه واتبع خطاه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الموحدون وحدوا الله. ما زلنا أحباب الكرام في حديثنا تحت عنوان الرسول قدوتنا. الرسول قدوتنا في الصدق والأمانة، الرسول قدوتنا في الحلم، الرسول قدوتنا في الكرم والجود، كذلك الرسول قدوتنا صلى الله عليه وسلم في القوة البدنية، الرسول قدوتنا صلى الله عليه وسلم في الشجاعة. كثير من الناس من تراه في كلامه ربما يظهر أنه أشجع الشجعان، ولكن إذا ما تعرض إلى أمر ما ربما يخاف ويرتجف خوفا، وربما يسقط قلبه ويسكن وتسكن أعضاءه حينما يسمع صوت كلب أو زئير ذئب أو غير ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الشجعان، يقول علي كرم الله وجهه المشهور بالشجاعة، كان يقول إذا احمرت الحدق، إذا احمرت الحدق وخفنا العدو التجأنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أقرب الناس إلى العدو النبي صلى الله عليه وسلم. أي أن النبي في المعارك الحربية لم يكن يتخذ خيمة بعيدة عن أرض المعركة، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان في مقدمة المحاربين، فإنه لا يخشى صلى الله عليه وسلم ولا يخاف ولا يجبن، بل كان في مقدمة المقاتلين صلى الله عليه وسلم. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم في أحد كيف كان يقاتل ولم يفر أبدا صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى مشهد آخر يظهر شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. هذه الغزوة كان تعداد المسلمين 12,000، فخرجوا من مكة بعد فتح مكة يريدون حنين، وقال واحد منهم لن نغلب اليوم من قلة. 12,000، كيف يتمكن العدو من هزيمة هذا الجيش العظيم الجرار؟ وحينما دخلوا على هوازن وثقيف، إذ بهم هوازن وثقيف يختبئون للمسلمين في شعاب الجبال، وحينما دخل المسلمون وادي حنين وكان ضيقا اعتلوهم بالنبال وبالحراب، ففر المسلمون جميعا من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروا ينجون بأنفسهم حتى يعيدوا الكرة مرة ثانية. وأين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فر مع الذين فروا؟ كلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفر أبدا. يجوز في حقنا أن نفر، ولكن لا يجوز في حق النبي أن يفر أبدا. والله يعصمك من الناس. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ينادي في الناس: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى رجع الجيش والتحموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن وثقيف. النبي كان أشجع الشجعان. كذلك يقول سيدنا عمر: وما أدراك ما عمر بن الخطاب؟ سمع عمر يوما صيحة في المدينة المنورة، وكان في هذا الوقت يخافون من الإغارة من الفرس أو الروم، كانوا يخافون من العدو، فسمع صيحة في المدينة، فإذا بعمر بن الخطاب يجهز فرسه ويجهز سيفه ويخرج لملاقاة العدو، وحينما يخرج يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم راجعا. من أين يرجع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرجع من عند سماع الصوت، أي أن عمر تجهز وخرج، ولكن الذي سبقه هو النبي، يرجع من عند الصوت ويقول لهم: لن تراعوا لن تراعوا. لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم عدوا، خرج قبل عمر بن الخطاب، خرج قبل أبي بكر الصديق، خرج قبل علي كرم الله وجهه، واستكشف الأمر ورجع بعد ذلك يخبرهم: لن تراعوا لن تراعوا. وانظر كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي على فرس ليس عليه سرج، على فرس ليس له لجام. وأهل الخبرة في ذلك يقولون من أصعب شيء أن تركب الفرس بدون سرج أو لجام، فإنك لا تستطيع أن تتحكم في الفرس. أما النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشجاعة العظمى يمتطي صهوة حصانه دون سرج ودون لجام، يستكشف الخبر ويرجع بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول قدوتنا في الشجاعة، ومن الشجاعة إلى التواضع. النبي قدوتنا صلى الله عليه وسلم في التواضع. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان متواضعا. ذات يوم تأتيه جارية ابنة صغيرة فتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم من بين أصحابه، ويسير معها صلى الله عليه وسلم حتى يقضي لها حاجتها. والنبي هو أعظم مخلوق على وجه الإطلاق، ولكنه يتواضع صلى الله عليه وسلم حتى يقضي للجارية حاجتها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع مع الأطفال ويتواضع مع آل بيته. مع الأطفال يمر النبي صلى الله عليه وسلم على طفل يسمى عمير، عمير بن أبي طلحة، فيجده النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فيسأله لماذا يبكي. عمير كان له نغر صغير، عصفور منقاره أحمر كان يلعب به، فمات العصفور فبكى الغلام، والغلام لم يتجاوز 3 سنين بعد. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله ما باله، فقال له يا رسول الله لقد مات نغره، لقد مات عصفوره. لم ينصرف النبي ويقول أن هذا لعب أطفال وسوف يسكت، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يترك أصحابه ويتواضع ويجلس مع الغلام حتى يغير من حاله. بعد أن كان يبكي جعله النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. النبي يتواضع مع الغلام، مع الصبي الصغير، والنبي قد جاوز 60 من عمره. فهل أنت تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت تعامل أبناءك كما كان يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال؟ أم أننا نتخلق بغير هذا الخلق؟ كثير من الناس ليس له شأن إلا الشخط والنطر في الأطفال، وكأنه يستعظم على الأطفال. أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع مع آل بيته. ونختم بهذا الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع مع عائشة. وانظر إلى عائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما سئلت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان خلقه، قالت كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، قالت كان كأمثالكم كما تفعلون في بيوتكم إلا أنه كان بساما. النبي كان في بيته بساما، كان في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. يتواضع مع عائشة حينما تأتيها الدورة الشهرية، وكان من عادة اليهود حينما تنزل الدورة على المرأة يصرفونها إلى بيت أبيها حتى إذا ما انتهت الدورة تعود، لأنهم كانوا يتقززون من هذه المرأة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت إذا ما أتت الدورة على عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحها ويلاعبها، بل كان ينام في حجرها، يضع رأسه في حجرها، وكان يتلو القرآن صلى الله عليه وسلم، يعلمنا كيف نتعامل مع نسائنا. وكانت إذا ما شربت من إناء في حال حيضتها يأتي بالإناء ويديره صلى الله عليه وسلم حتى يأتي من نفس المكان الذي شربت منه عائشة ويشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. يتواضع مع عائشة ذات يوم وهو راجع من غزوة من ذات الغزوات، فيأمر جيشه أن يتقدم ويقول لعائشة: أتسابقينني؟ فتسابقه عائشة وكانت خفيفة من اللحم والشحم، فسبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فترة من الزمن النبي لم ينس هذه، فيقول لعائشة: أتسابقينني؟ بعد أن امتلأت كما قالت الرواية، بعد أن امتلأت بالشحم واللحم، فسابقت النبي فسبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما سبقها قال لها: يا عائشة، هذه بتلك. وكان يريد حينما يريد أن ينادي على عائشة يلاعبها ويقول لها يا عائش، يمازحها النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت تتواضع مع زوجتك؟ هل أنت تمازح زوجتك؟ هل أنت تلاعب أهل بيتك؟ كيف حالك في البيت؟ هل أنت خارج البيت تظهر المثالية العليا وفي البيت غير ذلك؟ ليكن تخلقك بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكن النبي قدوتك في البيت وخارج البيت. الرسول قدوتنا. إن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جميل، ولكن الوقت لا يسعفنا لنستأنف الحديث بعد ذلك في مرات أخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عنوان الرسول قدوتنا، لنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نطبق سنته وأن نتخلق بأخلاقه وأن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نرد مورده ونشرب بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اسقنا بيد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم إنا نحبك ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللهم احشرنا معه، اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم انصر دينك، اللهم عز الإسلام والمسلمين، انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. آمين آمين يا قابل التائبين ورجاء السائلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالخير والبركة.